ما هو تعريف اللحية؟ وهل يجوز أن يأخذ الإنسان من شعر لحيته الذي ينبت على الرقبة أو على العارضين؟ أفيدنا أفادكم الله. الرقبة ليست من اللحية، وإنما اللحية هي ما نبت على اللحيين، وهما عظم الحنكين. وتبدأ اللحية من ابتداء عظم الحنك في أعلى الوجه، وينتهي بالتقاء الحنكين في رأس الذقن، وما نبت على هذين العظمين وعلى الذقن فهذا هو اللحية، وما نبت على الحلق أو على مراقي الخدين متجاوزا موضع اللحيين فليس من اللحية ولا حرج في إزالته، وإنما يحتاج المرء الذي يزيله إلى أن يعلم أن بين الحلال والحرام حما من تجرأ عليه أو شك أن يقع في الحرام. فبعض الناس يرقق ما على الخدين حتى لا يبقى على اللحيين إلا منزلة خط القلم إلى أن يصل رأس الذقن، وهذا ليس هو إعفاء اللحية حقيقة، فلا يصح للمرء أن يفعل ذلك. أما ما نبت على الخد بعيدا عن عظم الحنك فلا حرج من تخفيفه أو إزالته، ولا يجوز أن تهذب اللحية وتنسق بحيث لا تتجاوز قدرا معينا، لأن ذلك ينافي ما جاء في الحديث الصحيح الذي فيه الأمر بإعفاء اللحية، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة، ولا يحل للناس أن يتخلوا عن أمره مختارين ذلك التخلي، لأن من خالف أمر الرسول فقد عرض نفسه لعذاب الله والفتن، نسأل الله الهداية.